بيشوه وبعيد البلد وبعيد البلد في ليلة الغربة حسيت بهواك وكأنه الليلة يدوب اتولد يدوب اتولد بي شوق وبعيد البلد وبعيد البلد في ليلة الغربة حسيت بهواك وكأنه الليلة يدوب اتولد يدوب اتولد براعة ولوعة غربة ليالي حزينة طويلة طويلة غريبة الشوق في عيونه بيبكي حمامة بسيح حريت فيها ديلة ليالي البلد الحلوة حليلة يحليلك انت ويحليل الريدة رماه زمن طريق دموع وزاد شجن ليلة الحرمان رماه زمن طريق دموع وزاد شجن يا ويلو شايل الشوق في عيونه يا ويلو شايل الشوق في عيونه الخالي وراه حبيب وطن ليلة الحرمان ماه زمن طريق دموع زاد شجن ليلة الحرمان ماه زمن طريق دموع زاد شجن يا ويلو شايل الشوق في عيونه الخالي وراه حبيب وطن وبعيد البلد وبعيد البلد في ليلة الغربة حسيت بهواك وكأنه الليلة يدوب اتولد يدوب اتولد